خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عمل يسير بسببه يرد الله عن وجهك النار يوم القيامة. الله أكبر. عمل يسير جدا. روى الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أنت متخيل الدفاع عن عرض أخيك المسلم، وكان الجزاء من جنس العمل. سبحان الله العظيم، بكلمة واحدة من تصد فيها اللي بيختبي المسلمين ويتكلم بلسانه ويفتح النار عليهم بلسانه. سبحان الله، ربنا يسد عنك يا أخي النار يوم القيامة. لذا أحذر من يغتاب المسلمين، بقول له بسبب لسانك ده انت بتفتح النار عليك. وانا بقول لك انت كمان يا اللي بتسمعه، لازم ترد الغيبة عن أخيك في غيابه. لازم لما تلاقي حد بتكلم عن عرض أخيك ترد عليه، تقول له اتق الله واسكت، ما تتكلمش الكلام ده خالص، وذكره بقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ها، أتحب أن تأكل؟ أتحب أن تأكل لحم أخيك؟ إذن أنت بغيبتك تأكله. فعمل يسير بسببه يرد الله عن وجهك النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.